بل قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام رمضان الليالي من العشر الأواخر من آخر الليل بأصحابه في المسجد، ثم إنه ترك ذلك لأنه خشي أن تفرض عليهم الصلاة. فالمقصود أن صلاة الليل في رمضان يجوز أن تؤدى جماعة ولا حرج في ذلك، وإذا صلى النساء مع الرجال فإنهن يقفن في صف خلف الرجال، فقد قال أنس رضي الله عنه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصففت أنا واليتيم خلفه وصفت أم سليم خلفنا. فدل هذا على أن النساء يصلين خلف الرجال ولو كانت المرأة واحدة، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها، وقال: خير صفوف النساء آخرها. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذه إحدى الأخوات تسأل عن الدعاء، هل هو قبل التسليم أم بعد التسليم؟ يشرع للإنسان أن يكثر من الدعاء في كل أوقاته، فالدعاء عبادة عظيمة يحبها الله جل وعلا ويثيب عليها الأجر والثواب، ووعد سبحانه وتعالى الداعين بالأجر ووعدهم بإجابة دعواتهم. قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا أراد الإنسان أن يدعو فإنه يختار من الأدعية ما يكون شاملا للمعاني العظيمة الكبيرة، ويحسن به أن يختار الألفاظ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يدعو في آخر صلاته فإنه يجوز له أن يدعو قبل السلام، فقد جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له التشهد فلما فرغ منه قال: ثم ادع بما شئت. وفدل هذا على مشروعية الدعاء قبل السلام. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الدعوات في هذا الموطن، كالدعاء بالاستعاذة من فتنة الدنيا ومن فتنة المحيا والممات ومن عذاب القبر ومن عذاب جهنم. وهكذا لا بأس أن يدعو الإنسان بعد سلامه، فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم عني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. وجاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي الدعاء أسمع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وإذا دعا الإنسان قبل السلام أو بعد السلام فإنه لا يشرع له في هذا الموطن أن يرفع يديه، ولئن كان رفع اليدين عند الدعاء مستحبا إلا أن المواطن التي دعا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه لا يشرع للناس أن يرفعوا أيديهم فيها، من مثل وقت السجود ومن مثل وقت الرفع من الركوع، ومنها الدعاء قبل السلام والدعاء بعد السلام. وهكذا لا يشرع أن يكون الدعاء جماعيا، بل يدعو كل إنسان وحده كما كان هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بارك الله فيكم. أيضا الأخت لها سؤال آخر تسأل عن الإرث، تقول: يصلني في كل عام، هل عليه زكاة؟ إذا ملك الإنسان مالا فإنه حينئذ إذا تم عليه الحول وجب أن يخرج زكاته، قد قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة، خذ من أموالهم صدقة. فالمقصود أن ما ملكته وبقي عندها سنة كاملة